بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نرى ألا نسمع ألا نقرأ ما يدور في أمتنا المسلمة؟ مصائب. أمتنا تعاني من مصائب عظيمة، تعاني من قتل وتشريد وهتك وفد، مصائب عدة. أليس الأقصى منذ عقود يئن ويشتكي؟ ألسنا نسمع الآهات ترتفع في الشيشان وفي كشمير؟ ألا نسمع بكاء في أفغانستان؟ ما نسمع عويلا في البوسنة وكوسوفا وفي دارفور؟ واليوم وما أدراكم اليوم؟ عراقنا جريح يصيح، قتلى وأموات، يقتل الصالحون والمؤمنون والمجاهدون، وما تجف دموعنا حتى تتوالى المصائب على العزل من النساء والرجال والولدان والمستضعفين. انظروا يمنة ويسرة في بلاد المسلمين، مصائب الزمان وليست مصيبة زمان واحدة. أصيب المسلمون به قليل، ولكن هناك مصيبة أعظم. نعم، مصيبتنا الكبرى معاشر المؤمنين والقاصمة الكبرى لنخفف بها المصائب والآلام. أين أنت يا صاحب المصيبة؟ يا من عظم عليك الخرج، اشتد بك الأمر، ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها. مصيبة الزمان هي المصيبة العظمى في كل زمان وفي كل مكان. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد. إذا ذكرت مصيبة تلهو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. محمد صلى الله عليه وسلم. لعلي لأراكم بعد هذا العام، بكى الناس من هذا الكلام. دموع، إنها دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، فيها حرقات وآهات، فيها نداءات، لكنها لرب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة: بل أنا ورساء صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني اليوم. فبكى الناس، فلما وصل عكاش ألقى العصا من يده ثم ضم الجسد الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. وصايا: إني أنهاكم عن الشرك، وصايا، أوصيكم بالأنصار، وصايا، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وصايا، الصلاة، الصلاة، ما ملكت أيمانكم. يوم الفراق، ذلك اليوم الذي لا ينسى. كربابة بعد اليوم، يوم الفراق. لا إله إلا الله، إن للموت نسكرات. ثم رفع يده مشيرا بسبابته إلى السماء وشخص ببصره، ثم تحركت شفتاه: الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وهو يشير بسبابته إلى السماء، ثم مالت يده وخرجت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت روحه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم يا مسلمون. مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مصيبة الزمان في وفاة نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله، نحمدك يا ربي حمد المقرين بربوبيتك، لا إله إلا أنت معترفين بألوهيتك، لا إله إلا أنت متعبدين بأسمائك، لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، لا إله إلا أنت، أنت الآخر فليس بعدك شيء، لا إله إلا أنت، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، لا إله إلا أنت، أنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي تنظم في مدحه الأشعار، وتدبج فيه المقامات الكبار، وتتصل في الثناء عليه السير والأخبار، ثم يبقى كنزا محفوظا لا يوفي حقه الكلام، وعلما شامخا لا تصفه الأقلام. إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات وبحثنا عن الكلمات، وإذا تحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم تدفق الخاطر بكل حديث عاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ولكن لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إنني أتحدث عن مصيبة الزمان، عن أي المصائب أتحدث؟ أهي مصيبة واحدة؟ أهي فاجعة واحدة؟ أهي نائبة واحدة؟ والأمة منذ سنوات طوال تعاني ما تعاني من المصائب والآلام، ألا نرى، ألا نسمع، ألا نقرأ ما يدور في أمتنا المسلمة؟ اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، أمتنا معاشر المؤمنين تعاني من مصائب عظيمة، تعاني من قتل وتشريد وهتك وفتك، وكأس النائبات في نادها قو، مصائب عدة، أليس الأقصى منذ عقود يئن ويشتكي؟ ألسنا نسمع الآهات ترتفع في الشيشان وفي كشمير؟ ألا نسمع بكاء في أفغانستان؟ أما نسمع عويلا في البوسنة وكوسوفا وفي دارفور؟ واليوم، وما أدراكم ما اليوم؟ عراقنا جريح يصيح، مصائب الزمان، وليست مصيبة زمان واحدة، جزى الله المصائب كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. تتتابع المصائب والابتلاءات، قتلى وأموات، يقتل الصالحون والمؤمنون والمجاهدون، وما تجف دموعنا حتى تتوالى المصائب على العزل من النساء والرجال والولدان والمستضعفين. انظروا يمنة ويسرة في بلاد المسلمين، يا رب يا رب يا فارج الأزمات والكرب وكاشف الغم والويلات والنوب، إليك وحدك نشكو ما ألم بنا، فقد غدونا نعاني شر منقلب. في كل صقع من الأصقاع نازلة بالمسلمين وحال العرب في تعب. يا رب هذه شعوب الأرض قد وثبت، وأمتي بعد لم ترقى ولم تثب. يا عالم الغيب ويا سؤلي ومؤتملي، متى تعود إلينا وحدة العرب؟ تعود في قوة والدين يعصمها من المهاوي التي تودي إلى العطب. مصيبتنا الكبرى معاشر المؤمنين، نعم معنا مصيبة الزمان العظمى والقاصمة الكبرى، لنخفف بها المصائب والآلام ونعزي نفوسنا وسائر الأنام. أين أنت يا صاحب المصيبة، يا من عظم عليك الخطب واشتد بك الأمر؟ ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها، وما من بلية إلا وهناك أكبر منها. إن مصيبتنا الكبرى ومصيبة زماننا تكمن في وفاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مصيبة الزمان في وفاة نبي الرحمن هي المصيبة العظمى في كل زمان وفي كل مكان، فهي قاصمة الظهر. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. فإذا تذكرت موته هانت عليك المصائب والخطوب. فما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدناه وبلية تلقيناها إلا وذاق القلب من لوعتها وحرقتها ما الله به عليم. فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق النبي صلى الله عليه وسلم وموته؟ وهل تعزينا بموته لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى عن المصيبة التي تصيبه، فليتعزى بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. لا إله إلا الله. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي. فإذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مصيبتنا معاشر المؤمنين في عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله الذي بعث بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. مصيبتنا في الذي بعث بعد الأربعين ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر الذي عرج به إلى السماء. مصيبتنا في ذلك الرجل الذي كانت الأمة قبله في سبات عميق وفي حضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين فأقام الله بمحمد الميزان، وأنزل عليه القرآن، وفرق به الكفر والبهتان، وحطمت به الأوثان والصلبان، فكيف لا نتعزى بمصيبة موته؟ يقول أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاءه أخوه فصافحه وقال: يا هذا اتق الله، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. فتآزروا وصبروا، وهم لم تسكب عبراتهم من أجل دنيا أو من أجل مركز أو منصب فاتهم دموعهم، لكن ليست من أجل أغنية دموع أريقت، لا من أجل غانية، إنها دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، فيها حرقات وآهات، فيها نداءات، لكنها لرب الأرض والسماوات. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي تصدع الجماد لفراقه، كان في مسجده جذع نخل يتكئ عليه عندما كان يخطب، فأقاموا له منبرا ليقوم عليه، فلما مر بجانب الجذع حن وبكى وصاح، صاح كما يصيح الطفل. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر واعتنق الجذع، فجعل يهدئه كما يهدئ الطفل الصغير، فقال: لو لم أعتنقه لحن وبكى إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. الحسن رحمه الله كان إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة خشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتاق له، ونحن أحق أن نشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي رحمه الله: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. لا إله إلا الله، رسولنا هدى الله به الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به ملك الوثنية. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. لا إله إلا الله، كتب الفناء على كل مخلوق واستأثر بالبقاء إنك ميت وإنهم ميتون. اسمعوها جيدا، إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون، إطلاق لا تقييد فيه وعموم لا خصوص فيه. لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: نوعيت إلي نفسي. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مصيبة الزمان في وفاة نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم. الموت أساسا مصيبة، فكيف إذا كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت زار الرسل والأنبياء ووفد على الأصفياء والأوفياء، وطاف على الحكماء والعلماء والأدباء والشعراء، سقى الجميع بكأسه وهشم الكل بفأسه. فلا صاحب القصر نجا، ولا محب الدنيا عمر ولو رجا، ولا الكاره له سلم منه ولو ذمه وهجا. ما بعد التمام إلا النقصان، بعد أن أنهى دعوته صلى الله عليه وسلم، وهو صابر مؤمن راضيا بما عند الله. وقف بعرفة في حجة الوداع فقال للناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن العربي: وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله. فعلم الناس بعد هذا المقال أن لسان الحال يقول: يا محمد يا محمد، إنك ميت فتأهب، ومرتحل فتجهز، ومنتقل فودع أصحابك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: ما بعد التمام إلا النقصان. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للناس: يا أيها الناس، لعلي لا أراكم بعد هذا العام. فبكى الناس من هذا الكلام. لذلك أخذ بعد عودته من حجة الوداع يرغب أصحابه في ملازمته وفي الجلوس معه قبل أن يحرموا من ذلك، حتى قال لهم يوما: والذي نفس محمد بيده، ليأتين على أحدكم يوما ولا يراني، ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله. فبكى الصحابة رضي الله عنهم، وبدأوا يشعرون أن حبيبهم يودعهم. يقول معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كان معاذا راكبا والنبي يمشي على الأرض تحت راحلته، يمشي وهو يودع سفيره لليمن. فالتفت إليه فقال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، فتمر بقبري ومسجدي فلا تراني. فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يبكي عليه وهو الذي أنقذه الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور. ثم رجع معاذ بعد مهمته العظيمة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فعلم أن الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، مخرب الديار العامرات، أسقى النفوس مرارة الكؤوس، وأنزل التيجان من على الرؤوس، نقل أهل القصور إلى القبور، وسل على الأحياء سيفه المنشور، وهو يقول لهم للأمير والفقير، للوزير والحقير، للغني والفقير: كل نفس ذائقة الموت. قال بعض السلف: أكثروا ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. وقال ابن وهيب: وقد سمى الله تعالى ذلك سكرة، لأن ألم الموت مع ما ينضم إليه يسكر صاحبه فيغيب عقله، وجاءت سكرة الموت بالحق. ألا للموت كأس أي كأس، وأنت لكأسه لا بد حاسي، وتتنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تتنزل عليه آيات في أيام التشريق، وهي قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات والأحداث كلها مؤشرات لقرب الممات، فعليك يا محمد، فعليك بالاستغفار والاستعداد للذهاب إلى الرفيق الأعلى. وبهذه السورة عزي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عزانا ربنا بوفاة رسولنا بهذه السورة. واسمعوا إلى بداية مرضه ومعاناته صلى الله عليه وسلم. لقد بدأه المرض عليه الصلاة والسلام في الحديث أن أم مبشر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه، الوجع الذي قبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر. وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري. وفي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى بقيع الغرقد، وعاد عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس. تقول عائشة: لما رأت ورأسه فقال: يا عائشة، بل أنا ورأسه. ثم قال لها مهدئا من روعها ومداعبا لها على ما به من شدة الآلام، قال: فما ضرك يا عائش، ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له وهي تداعبه ولم تعلم أن هذا المرض هو المرض الذي سينقله إلى ربه، قالت: والله لكأني وقد مت ورجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم صلى الله عليه وسلم: إن الله جمع لنبيه بين الشهادة على يد قتلة الأنبياء من اليهود وبين المرض والحمى، وفيهما ما فيهما من رفع الدرجات. ثم ماذا؟ ازداد به الوجع وأخذ يطوف على نسائه وهو يقول: أين أنا غدا؟ فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، عائشة أم المؤمنين. ألا لعنة الله على من اتهمها، ألا لعنة الله على من قذفها، ألا لعنة الله على من أراد أن يدنس سمعتها. أين هم ورسول الله قد اختارها؟ استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فلما أحس بدنو الأجل وقربه، وذلك عند أحمد في المسند عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فأسرج لي دابتي يا أبا مويهبة. يقول: فأسرجت له دابته فركبها فذهبت معه حتى أتى إلى شهداء أحد وأقبل عليهم فسلم عليهم سلام المودع. سلام على شهداء أحد، وسلام على الصحب الكرام، وسلام على الشهداء في كل مكان. فقال: يا أهل القبور، يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، آخرها شر من الأولى. ثم قال: أشهد عليكم أنكم عند الله شهداء. أين رسول الله ليرى ما حل بأمته من الفتن والمصائب الذي جعلت الرجل في المسلمين حيرانا؟ يا ربي، يا ربي، خلص أمتنا من الفتن. وقال: يا أبا مويهبة، بعد أن سلم على الشهداء خيرت بين البقاء وأن أعطى مفاتيح خزائن الدنيا وبين الرفيق الأعلى. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الدنيا وأطل عمرك منها ما استطعت، ثم اختر الرفيق الأعلى. فماذا قال رسول الله؟ هل اختار الدنيا التي ركض خلفها الناس اليوم إلا من رحم الله؟ قال: لا يا أبا مويهبة، لا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت كثيرا ما أسمعه يقول، أي في مرضه، إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره، فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، فعلمت أنه يخير، فقلت إذا لا يختارنا. لا إله إلا الله، لقد اشتاق إلى لقاء ربه كما اشتاق ربه للقائه. وعند البخاري من حديث عقبة ابن عامر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وحينما وصل الشهداء بكى وسلم عليهم، فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إني شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولا أخاف عليكم الفقر. أين الذين خافوا الفقر والموت من الجوع؟ قال: ولا أخاف عليكم الفقر، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم وأن تهلككم كما هلكتهم. ثم رجع فجلس على فراش الموت عاصبا رأسه، وأخذته الحمى تنفضه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، أني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله. قال: نعم، ما من مؤمن يصيبه هم. اسمع يا مهموم ويا مغموم ويا محزون، ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وفي أيام مرض حبيبكم عليه الصلاة والسلام، تخيل يا عبد الله وأنت تفقد أغلى الناس، تخيل وأنت تفقد أما أو أبا أو ولدا أو حبيبا أو زوجا، كيف يكون حالك؟ وصحابة رسول الله في مرضه، أبو بكر والعباس مر على مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال لهم أبو بكر: ما يبكيكم؟ فقالوا: تذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا مجلسه بيننا وهو في مرضه. فبكى أبو بكر، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه على خديه، فأخبره بما يفعل الناس وما بهم من الهم والبكاء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كما في الصحيحين، فخرج على الناس يطمئنهم، خرج بعصابة دسمة، وقيل سوداء وقيل كثيفة، وهو بين علي والعباس على كتفيهما يهادى بينهما، وأقدامه تخط في الأرض من شدة المرض. لا يستطيع أن يرفع قدمه، فأجلساه على المنبر، فلما رأى الناس قال: يا أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد البيهقي كما قال ابن كثير: يا أيها الناس، إني لاقٍ ربي وسوف أخبره بما أجبتموني به. صعد المنبر لكي يؤدي الحقوق ويرد المظالم، واسمعوا ماذا قال: أعلنها للبشرية كلها. قال: يا أيها الناس، من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ينادي في الناس: تعالوا خذوا حقكم من محمد. فبكى الناس، فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، قام أمام الناس قائلا: يا رسول الله، إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذاك أنك يوم كنت تسوي الصفوف تسويها في يوم بدر، طعنتني بيدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك للقصاص. فقال علي رضي الله عنه: أنا في القصاص فداء لرسول الله، أنا في القصاص فداء لرسول الله. جزى الله عنا كل خير محمد، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعيا، وكان رسول الله يدعو إلى الهدى، فلبى رسول الله لبيه داعيا. فقال رسول الله: لا يا علي، دعه فليقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر والتي ضرب بها في خاصرته عكاشة، قال: أحضرها إلي. فأتي بالعصا أمام الناس فرفعها، فأخذها عكاشة بيده وهو في آخر المسجد، فاتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد، والناس يقولون: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فلما وصل عكاشة وصل المنبر، ألقى العصا من يده ثم ضم الجسد الشريف وصل المنبر فرمى العصا فضم الجسد الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء، ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح دموعه، أوصاهم بوصايا، فعاد على فراشه عليه الصلاة والسلام وهو يسمع الأذان طيلة تلك الأيام. فقد أنس الجماعة وجمال الصفوف، فقام صلى الله عليه وسلم ذات مرة ليصلي كما في الصحيحين، فأذن بلال بالصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام فقال: ضعوا لي الماء في المخضب. والمخضب هو الإناء الذي يوضع فيه الماء. فأراد أن يقوم فما استطاع، قام فسقط، ثم قال مرة أخرى: ضعوا لي الماء في المخضب. فأراد أن يقوم فسقط فما استطاع، حتى الخامسة عليه الصلاة والسلام وهو يسقط من شدة المرض، يسقط على فراشه، فقال: امروا أبا بكر فليصلي بالناس. فانبعث الصوت داخل المسجد، وأتوا بلال وقالوا: يا بلال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: مر أبا بكر يصلي بالناس. فبكى بلال رضي الله عنه، بكى رضي الله عنه. ومر فترة على رسول الله وتنشط ووجد في نفسه خفة، وخرج معتمدا على الفضل ورجل آخر. خرج في صلاة الظهر فدخل المسجد ووضع على يسار أبي بكر جالسا يكبر، فكبر أبو بكر خلفه، وكبر الناس خلف أبي بكر. فلما سلم من الصلاة كشف عن وجهه الشريف الذي ضمر من الحمى واصفر في المرض ورق من الألم، فقال: يا أيها الناس، إني أنهاكم عن الشرك، فلا تشركوا بالله. ثم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالها ثلاث مرات، ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أمر بأن يخرجوا حتى لا يختلط على المسلمين دينهم، وأوصى بالصلاة، أوصى بالصلاة. ثم نزل من على المنبر. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عامة حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه وهو يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وفي فجر يوم الاثنين ذلك اليوم الذي لا ينسى كشف صلى الله عليه وسلم الستار الذي بين حجرته والمسجد. فلما كشف الستار نظر إلى وجوه أصحابه يقول أنس: فتح الستار وبلال يقيم الصلاة وأبو بكر تقدم في المحراب حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذه الأثناء تخيل يلتفت الصديق وهو يقول: استووا واعتدلوا. فلما التفت عن يساره فإذا بستار حجرة حبيبه يفتح، فاستبشروا وظنوا أنه سيخرج يصلي بهم. فرجع الصديق من المحراب إلى الصف الأول، لسان حاله: اخرج إلينا يا رسول الله، صل بنا يا قدوتنا، دعنا نراك. دع أبصارنا تتمتع بالنظر إلى وجهك. فنظر إليهم وتبسم، وأشار بيده أي تقدم وصل بهم. يقول أنس: كدنا نفتتن، وهو يتبسم في وجوهنا ويرد الستار. كانت البسمة الأخيرة، وحق له أن يتبسم لأنه رأى جمال الصفوف، لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة. حق له أن يضحك وأن يبتسم لأنه يرى صحابته يجتمعون على قلب رجل واحد. ضحكت لك الأيام يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام. اضحك لأنك جئت بشرى للورى، في راحتيك السلم والإسلام. ثم نظر إليهم نظرة المودع: وطيلة هذه الفترة كانت تمرضه عائشة رضي الله عنها، وتتلو عليه القرآن، وتعوذه بالمعوذات، لأنه كان لا يستطيع أن يقرأ من شدة المرض. قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات وأمسح بيده صلى الله عليه وسلم عنه. تقول: فدخل عليه أسامة ابن زيد وهو على هذه الحال، فما استطاع أن يكلمه. ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان في يده سواك. تقول: فنظر إلى أسامة فرفع أكفه فيرفعها فتسقط ويرفعها وتسقط. قال أسامة: علمت أنه كان يدعو لي، لأنه جهز له جيشا في البلقاء. وأما عبد الرحمن بن أبي بكر دخل والمسواك في يده، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مريض، فرأى السواك فاشتاق إليه. قالت عائشة: فعلمت أنه يريد السواك، ثم أخذته فقضمته وغسلته فأعطيته رسول الله فأخذه واستاك به كأشد ما يستاك في الدنيا. ثم تقول: دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، دخلت عليه وهو في الكرب الأخيرة، فرأته فاطمة تدخل على أبيها: من الذي يلومها؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأته في تلك الحال قالت: واكربابته واكربابته. فقال: يا فاطمة يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم ناداها إليه فضمها إلى صدره صلى الله عليه وسلم، ثم كلمها وسارها بخبر فبكت، ثم كلمها وسارها فتبسمت، تبسمت رضي الله عنها وأرضاها. ثم سئلت ماذا قال لها، فما أخبرت أحدا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قالت: إنه قال لي في الأولى بأنه سيموت فبكيت، وقال لها في الثانية أنها أول من سيلحق به من أهل بيته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأخبرها رضي الله عنها وأرضاها أنها سيدة نساء العالمين. ثم دخل عليه الحسن والحسين ودعي له زوجاته فذكرهم بالله، وكان يقول لعائشة: يا عائشة، ما زلت أجد أثر الطعام الذي أكلت بخيبر. ثم أسندته على صدرها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قالت مرة أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ثم أخذ قطعة قماش كان يضعها في الماء فيبللها. تخيلوا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمى تنفضه وهو على صدر عائشة. أما رأيتم هذا الموقف في سكرات موت والد أو والدة؟ قالت: وضع القماش في الماء فبلله، ثم جعله على رأسه يتبرد به وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت. كررها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: التفت إليه صلى الله عليه وسلم فرأيته يتوجع، وما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله. تقول: ثم رفع يده مشيرا بسبابته إلى السماء وشخص ببصره نحو السقف في بيته. تقول عائشة: ولقد التفت حوله ملائكة الرحمن، التفت لتشيعه صلى الله عليه وسلم، ثم تحركت شفتاه وهو يخير بين البقاء ولقاء ربه. تقول عائشة: أصغيت إلي صلى الله عليه وسلم وقد تقطع قلبي عليه عليه الصلاة والسلام، فسمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم تقول أخذ يقول: اللهم اغفر لي. هذا رسول الله يقولها عند الموت، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فتقطع قلبي عليه وهو يشير بسبابتي إلى السماء. تقول: ثم مالت يده، مالت يده، مالت يده، وخرجت أنفاسه، وسكت قلبه، وخرجت روحه. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مالت يده، مالت أطهر يد، وهدأت أزكى الأنفاس، وسكت أعظم قلب، وخرجت أفضل روح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم يا مسلمون، عظم الله أجرنا، عظم الله أجرنا، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عالم الغيب والشهادة، عظم الله أجرنا وأجرنا في مصيبتنا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا معشر المصابين، إن في الله عزاء لكل مصيبة وخلفا، من كل هالك ودركا، ومن كل فائت، فبالله ثقوا، فبالله ثقوا وبه أمنوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أظلمت المدينة على ساكنيها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أعظم ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، لقد أضاء فيها كل شيء، فما كان اليوم الذي مات فيه حتى أظلم فيها كل شيء. فما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. نشهد بالله العظيم أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات على صدر عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي، ومات في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقه وريقي. قال ابن حجر: مات رسول الله يوم الاثنين، وما أن انتشر خبر المصيبة، انتشر خبر المصيبة العظيم، وعلم الناس حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم. أما فاطمة رضي الله عنها لما سمعت بالخبر ذهبت تركض، فقالت: وابتاه، أجاب ربا دعاه، وابتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وابتاه إلى جبريل ننعاه. يقول ابن رجب: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش، ومنهم من قعد فلم يستطع القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام. يقال أن بلالا رضي الله عنه أذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل دفنه، فلما وصل قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، بكى وضجت المدينة بالبكاء. ثم تجمع الناس حول مسجده وأغلق الباب على جسده، وعائشة والنساء يبكون، والناس يبكون لأنهم أيقنوا أن أبواب الشر قد أقبلت عليهم، وأن الفتنة لا مجال مقبلة، وأن الفرصة التي طالما انتظرها أهل النفاق قد حان وقتها. فكان يقول عمر: إن رجالا من المنافقين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وأخذ سيفه يهدد من قال بموت رسول الله، وهو يقول: والله ليرجع رسول الله كما رجع موسى. في تلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من لم يستطع القيام، ومنهم من حبس لسانه. مصيبة عظيمة هي مصيبة الزمان. أما الصديق رضي الله عنه كان غائبا خارج المدينة، فسمع بالخبر وحضر على فرسه، وقد ثبته الله جل وعلا، وكان رجل الموقف في تلك المصيبة. فلما رأى الناس قد اجتمعوا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الناس وقال لهم: أمات رسول الله؟ قالوا نعم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله. فقال الله المستعان، الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دخل رضي الله عنه وشق الصفوف حتى وصل إلى غرفة رسول الله، ففتح الباب ثم اقترب من رسول الله فكشف الغطاء عن وجهه، فنظر إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. تذكر في هذه اللحظات، أما رأيت وجه ولد ميت ووجه والدة قد غطي وجهها ووجه والد قد ذبل وجهه بعد الموت؟ فكشف عن وجهه فدمعت عيناه رضي الله عنه، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، فوالله لن تموت بعدها أبدا. وعند أحمد أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه الصديق رضي الله عنه، أتى من قبل رأسه فأخذه بين يديه، أدخل يديه تحت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه فمد فاه فقبل جبهته، قبل جبهة رسول الله، وقال ونبيا ثم رفع رأسه أخرى، ثم حد رفاه وقبل جبهته وقال وصفيا. ثم رفع رأسه وحد رفاه فقبل جبهته وقال وخليلا. مات رسول الله، ثم كفكف دموعه وربط على قلبه وخرج على الناس وهو على حال لا يعلمها إلا الله، وعصاه بيده فأسكت الناس، وعمر يتكلم فيهم فقال اسكت يا ابن الخطاب، أفتان أنت؟ ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لأول مرة يسمعونها، فقال عمر ما إن تلاها أبو بكر حتى هويت إلى الأرض، فعلمت أن رسول الله قد مات، فرجعت السكينة إلى الناس. قال أبو ذؤيب الهذلي: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، فقلت مه، فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هنا أيقن الناس بموته، فوقفوا الآن واختلفوا في تغسيله. قال علي: ألقي علينا النعاس حتى نام الناس ونمنا، ثم سمعنا مناد ينادي: غسلوه في ثيابه. فغسله علي والعباس والفضل وكفنوه في ثلاثية أثواب بيض. قال أبو بكر: لما اختلف الناس في كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مت فضعوني على شفير القبر بقدر ما تنحرون الجزور وتقسمون لحمها، لأن الله وملائكته سيصلون علي، ثم صلوا علي زرافات ووحدانا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف يا رسول الله وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فروحه عند الله، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا. وكان في مقدمة الصفوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وحفظ من دعائهم: نشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة ونصحت الأمة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين، فصلوات الله وسلامه عليك. ثم اختلفوا كيف يدفنون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون مكان موتهم، فدفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، فمرت فاطمة على الصحابة وهم يدفنونه ويهيلون عليه التراب، فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. ثم قالت: يا أصحاب محمد، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ فأخذوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا أتينا إلى توزيع تركته وإلى تقسيم ماله، وكل مسلم على وجه الأرض له حق في تركته. عادوا ليأخذوا ماله ويقسموا ما عنده. أسألكم بالله، ما هو ماله وما هي تركته؟ وهو يمر عليه الشهر تلو الشهر، وما أوقد في بيته النار صلى الله عليه وسلم، ويجلس ثلاثة أيام وهو جائع لا يشبع، ومات وبيته طين. فقال أبو بكر لقرابته وبناته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال أبو هريرة للناس لما مر عليهم في السوق وهم يتبايعون بالدرهم والدينار، قال: أتتبايعون بالدرهم والدينار؟ وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتسابق الناس إلى المسجد فما وجدوا إلا القرآن والسنة، فقالوا: أين الميراث؟ فقال: ثكلتكم أمهاتكم، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما أو دينارا؟ إنما ترك العلم، فمن أخذه فقد أخذ بالحظ الجميل. فتذكر يا من حرمت رؤيته ما قالته أم أيمن رضي الله عنه في الحديث الذي رويه أنس رضي الله عنه، قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فإنما عند الله خير لرسول الله. قالت: والله إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها: يا أم أيمن، قد بكيت وإننا نلهو ونلعب دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تبصري بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور ولا الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تلحظي بدع الضلالة والهوى، لولا مماتك قد رأيت من العجب، لم تعلمي فعل العدو وصحبهم. ها نحن نجثو لليهود على الركب، وحر قلبي من تمزق جمعنا، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب، تالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب. لقد مات رسول الله، مات الرسول، وما ماتت الرسالة، مات الداعية، وما ماتت الدعوة، مات البشير، وما ماتت البشارة، مات النذير، وما ماتت النذارة. فإذا كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت، وقد ترك لنا كنزا عظيما كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بالبيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، تمسكوا بها، وعليكم باتباع سنته. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. هذه مصيبة الزمان، وهذا هو أعظم المصاب، فمن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم المصائب، وليعزي نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انقطع من السماء. فصلوات ربي وسلامه عليه وجمعنا به في جنات النعيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم، وارض عنه وعن أصحابه أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن خفف عليه المصاب إذا تذكر أعظم مصاب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت النفوس تقواها، زكها اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، صلى الله على نبينا وعلى رسولنا رسول الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد، الرياض، الرمز البريدي 11-342، صندوق بريد 260103، تليفاكس 01 4 0577-537-6 للاستفسار الخاص بالشيخ. الرياض، الرمز البريدي 11-725، صندوق البريد 140156، جوال رقم 0505-40993. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.